هذه تقريبا 4 حوادث، والحادثة الخامسة وهذه فعلا حادثة الغامدي، هذا أحمد الغامدي الذي أفتى بالفالنتين بين الزوجين فحسب، ونشر على أن نشوف مشايخ السعودية الذين كانوا يحرمون كذا صاروا يبيحون، وهذا فعلا أفتى وإن كان خاصة بين الزوجين، ووضعوا منصبه في موضوع الهيئة، ولكن الخبر مخصوص من ناحية أنه لم يقول أنه عزل من الهيئة من عدة سنوات، ولم يقولوا أيضا شيئا آخر أن هذا الرجل له أطروحات مشبوهة من 5 أو 6 سنوات، وظهر زوجته متبرجة على قناة ام بي سي ويجيز الاختلاط وإلى آخره، وحتى لما استلم عبد اللطيف آل الشيخ الهيئة أيام عبد الله الملك عبد الله قالوا له هل سيرجع الغامدي إلى مكة في هيئة المعروف والنهي عن المنكر، فقال هذا أمر غير وارد حاليا. فهذا الرجل يعني أصلا هو معروف بأطروحاته هذه من زمان، يعني ليس شيئا جديدا، ليس شيئا جديدا أصلا، حتى أن واحد مثل الله المستعان لا داعي إلى التوسع، فيبدأ يظهرون على أن هذا العهد الجديد الحقبة الجديدة إلى آخره، وهذا تهويل، وإن كان فعلا هناك أمور جديدة تحصل، ولكن أنت الآن تهول. فهذه 5 حوادث، في كل هذه الحوادث تعليقات غاية في الإشكالية، يعني التعليقات من عدد من البلدان عجيبة، من السب والشتم وعدم التثبت، حتى قصة الفالنتاين تعلق امرأة تقول لدخلتوهم النار قديما، علما أن هذا أحمد الغامدي ليس له فتوى بالمنع أصلا، هو رجل من زمان بحبحاني كما يقال، فتاوية كلها إباحة، وكتبت عليه ردود قبل 5 أو 6 سنوات أول ما ظهر ظهور شديد وكتبت، وأصلا في المملكة في ناس تعبانة كثير، يعني حسن فرحان المالكي معروف له كتاب يكفر معاوية، ويطلع على التلفزيون يقول يعني إنه الوثنيين سيدخلون الجنة وإذا كانوا صالحين، واليهود والنصارى وإلى آخره، فأصلا معروف يعني هذا شيء من زمان يعني. فالشاهد إن فكرة يعني وضعها الإعلام، فصار بها كثير من الناس حتى أنه يحضرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه وإن كان في جوف بيته، رواه أحمد وأبو داود. فالله يبارك فيكم، أنا أتعجب يعني حتى بعض الناس اللي جاي يستغل الموضوع فيقول الوهابية والوهابية، وبعض الناس الذين الله المستعان يعني يسب بلدا كاملة وأحيانا إقليما كاملا، ويتحدث عن الصحراء وأهل الجمال وكذا، ويتناسى هذا مكان يعني نشأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، مع الأسف. وتجد أن هؤلاء ليسوا ساخطين على هذه الفئة وساخطين على كل العالم، لا، ساخطين على هذه الفئة بالذات، ثم تجدهم معظمين تعظيما عجيبا للكفار. قارنت بين الانتشار والتعليقات لهذا الموضوع وموضوع عزيز دويك. من عزيز دويك؟ عزيز دويك هذا قيادي في حركة حماس، وقف على المنبر وقال أنا سأقرأ الآن سورة الفيل ورددوا ورائي، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، إذن هو الآن سيقرأ قرآنا، قال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فرد الناس ردها 3 مرات، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، والناس يردون، ثم قالوا أصحاب الاف 16 ألم يجعل كيدهم في تضليل، بعدين قال ألم يجعل كيد يهود باراك في تضليل. بدأ يدخل في القرآن كلمات من عنده على مثل نسخ القرآن، طبعا هذا تصرف غاية في القبح. هذا الأمر الذي هو مخالفة وقبيحة جدا، لأنه هذا التنظيم مرضي عليه بالجملة، هذا التنظيم يقاتل اليهود أو كذا، هذا التنظيم الآلة الإعلامية المتعلقة له، آلة الجماعة الإعلامية تستطيع أن تحتوي الإشكاليات التي عنده وتبرز المحاسن. هذا الفيديو لم يأخذ عشر انتشار فيديو الحادثي المكذوب، ولم يتكلف كثيرون التعليق عليه. حقيقة هذا عمق المأساة في نفسي، واكتشفت أن هناك إشكاليات كبيرة